قال أخبرني عن الإيمان. جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله عز وجل. ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هو اليقين الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي اتصف بصفات الكمال كلها وتنزه عن صفات النقص. الإيمان بالله وهو أساس كل عمل، لا يقبل الله عز وجل أي عمل ما لم يكن صاحبه مؤمنا. فإذا كان العبد متصفا بالإيمان قبل الله منه القليل من العمل والكثير. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد تعرف إلى خلقه ونصب الدلائل على وجوده سبحانه وتعالى، وهذا الكون علويه وسفليه وما يشاهده الإنسان وما يراه وما يعلمه أيضا مما غاب عنه، هذا كله يدل على خالقه سبحانه وتعالى، على الرب عز وجل. فالخالق هو رب العالمين. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا هو مذهب سلف الأمة، الإيمان بأسماء الله كلها. فما ذكره الله من الأسماء له فهو واجب الإيمان به، واجب على المسلم أن يؤمن به. فإن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، فالله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء، ولا نسمي ربنا عز وجل إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبأسمائه وصفاته. فسمى الله نفسه الحي القيوم، وسمى نفسه السميع البصير، وسمى نفسه العليم القدير. وفي آخر سورة الحشر ذكر الله أسماء كثيرة لذاته سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. وأعظم آية في كتاب الله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. ففيها سمى الله نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجاء في فضل هذه الآية أن من قرأها كما في البخاري أن من قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. إذا قرأ هذه الآية عند النوم آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. فما أعظم كلام الله عز وجل. فهذا من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه تبارك وتعالى. فإذا جاءك النص باسم من أسماء الله وجب الإيمان به، وكذلك الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. هذا من الإيمان بالله، هذا من الإيمان بالله، الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. فما وصف الله به نفسه حق، وصفات الله التي بينها في كتابه لعباده هذه الصفات كمال، وهذه الصفات منها صفات الذات، صفات الذات وصفات الفعل، وكلها صفات كمال يجب إثباتها لله عز وجل على ما يختص به. لا تشبه هذه الصفات صفات المخلوق، ولا يمثل الله عز وجل بخلقه، ولا يشبه بخلقه عز وجل، فصفاته تختص به وتليق به. وصفات المخلوق قائمة بذات المخلوق الضعيفة تليق بها، وربنا عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المثل عن الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد هم النظراء، وهم الأمثال، والله عز وجل لا ند له ولا مثل له. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا. وقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. هكذا، هذا من الإيمان بالله. الشارح رحمه الله تعالى قال في الإيمان قد فسره النبي في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، يعني اعتقاد القلب. فمن الإيمان بالله أيضا الإيمان بصفاته، صفات الذات. وصفات الذات مثل السمع والبصر ومثل الحياة وكذلك الإرادة والقدرة والقوة، هذه من صفات الذات. وصفات الفعل مثل كونه تبارك وتعالى خالقا ومدبرا، وكونه تبارك وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ويعطي ويمنع، ويخلق ويرزق، ويخفض ويعز ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، كما قال تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. وقال تبارك وتعالى فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإخباره تبارك وتعالى بجميع صفات فعله عز وجل نؤمن بها ولا نمثلها بصفات المخلوق. فمما أخبرنا الله به من أفعاله تبارك وتعالى أنه استوى على العرش، فقال تبارك وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن. وقال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله استوى على العرش استواء يختص به ويليق بجلاله، لا يكيف ولا يمثل. نعرف معنى الاستواء ولكننا نجهل الكيفية. وكذلك يثبتون لله تبارك وتعالى الكلام، متصف بأنه يتكلم، كما قال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وأنه تبارك وتعالى متصف بأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يرحم، وأنه عز وجل يفرح بتوبة عبده، وأنه يسخط على من يشاء، وأنه تبارك وتعالى يحسن. هذه كلها من صفات الفعل نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل، ولا نكيفها ولا نتبع في ذلك سبيل المؤولين المبتدعين الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، أو ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات ويجعلون أسماء الله عز وجل لا تدل على صفة. هذه طريقة مبتدعين في نفي بعض صفات الله وتأويل البعض الآخر، أو في نفيها أو في إثبات البعض وتأويل البعض الآخر، وأهل السنة يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، بصفات الفعل وصفات الذات من غير تأويل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير إلحاد في أسماء الله وصفاته. وهذا هو طريق سلف الأمة ومنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاختلاف في هذه الأمة واقع، وأخبر أن الصحابة يدركون ذلك وقد أدركوا ذلك الاختلاف، ولكن جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصما من كل اختلاف حدث في الأمة، وهو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله والثبات على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الثبات على ما كان معهودا ومعلوما وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والبركة والخير عندما تستقرئ التاريخ هو في من ثبت على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والخسران والذلة والصغار هو في من خالف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلم والنور الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام لا يرثه إلا المتمسكون بهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء هم الذين نفع الله بهم الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ومن بعدهم إلى قيام الساعة. وأما أهل البدع فإنهم يموتون ويعيشون في غضب من الله عز وجل، ولا تنتفع بهم الأمة، بل إنهم لا عاقبة لهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: والعاقبة للمتقين. فعليك أيها المسلم بمنهج سلف الأمة، المنهج السلفي، منهج سلف الأمة الصالح الصحابة والتابعون وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الإيمان بالله. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه ووصفه به رسوله وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإيمان بالله. وأما من فرق بين بعض الصفات والبعض فإنه بذلك قد فرق بين المتماثلات، والله تبارك وتعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكذلك الإيمان بالملائكة، هذا هو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة هو أن تؤمن بأن الملائكة خلقهم الله من نور، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهؤلاء الملائكة هم جند الله ينفذون أمر الله كما يأمرهم، كما قال عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله منهم رؤساء، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء هم رؤوس الملائكة. فجبريل جعله الله سفيرا بينه وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعله كذلك ذاتا خيرة يصدر عنها الخير ولا يصدر عنها أي شر. وقد أمره الله ووكل إليه أعمالا يأمره بتنفيذها لا يملك من أمر نفسه شيئا، كما قال عز وجل: وما عنه كما قال عز وجل عن جبريل وغيرهم الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إسرافيل من الأعمال التي والأفعال التي أمره الله بها أنه هو الذي ينفخ في الصور، والنفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق تأتي بعدها، ومعناه أنه إذا نفخ نفخة الصعق مات من في السماوات ومن في الأرض، وصعق من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة ما عدا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء يتأخر موتهم ويأمر الله تبارك وتعالى بقبض أرواحهم. ومن عدا هؤلاء فإنهم يصعقون يعني يموتون مع نفخة الصعق. والنفخة الثانية التي هي نفخة الأخيرة هي نفخة البعث، هذا عمل يقوم به إسرافيل عليه الصلاة والسلام وميكائيل، وكله الله تبارك وتعالى بالقطر، ووكل الله تبارك وتعالى بجهنم ملائكة، ووكل بالجنة كذلك ملائكة خزان، ووكل تبارك وتعالى بالجبال ملائكة وبالريح وبكل شيء في هذا الوجود، وكل الله به ملائكة وأمرهم، وهو تبارك وتعالى لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. وإذا عملوا العمل فإن كل أعمالهم كذلك. وكل ببني آدم ملائكة يكتبون عليه عمله، يكتبون على ابن آدم عمله من خير وشر وقوله، ويكتبون كل ما يتصل به ويحفظونه من أمر الله. وهذا فيه تسخير من الله عز وجل لهؤلاء الملائكة، لأن الله سخرهم ليعملوا بأمر الله في الكون علويه وسفليه بأمر الله تبارك وتعالى، وليس لهم في ذلك مشيئة يختصون بها عما يريده الله عز وجل. وإذا جاء يوم القيامة فإن جميع ما يكتبون وجميع ما يعمل العباد مطابق لما في اللوح المحفوظ من الكتابة، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، لأن كل ذلك مبني على علم الله السابق تبارك وتعالى. فهؤلاء الملائكة خلقهم الله من نور، وأهل البدع قد حادوا عن هذا الطريق حتى إن منهم من تأول الملائكة والعياذ بالله. فهؤلاء الملائكة كرام على الله لا بد من الإيمان بهم. وكتب الله تبارك وتعالى، هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، كتب الله. ذكر الله من كتبه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى، وكذلك صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ذكره الله في كتابه من هذه الكتب التي أنزلها على رسله يجب الإيمان بها، وكذلك نؤمن بما أنزله الله على كل نبي إيمانا مجملا. وهذه الكتب نؤمن بها كذلك وبما تضمنته إيمانا مجملا مما ذكره الله، لأن أهل الكتاب حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وحرفوا الزبور، ولكن نؤمن بما ذكره الله عن هذه الكتب من الأحكام وما قاله الله عنها من الأحكام، وما لم يذكره الله تبارك وتعالى عنها من الأمور التي أنزلها على نبيه نؤمن بما فيها إيمانا مجملا. ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بأنها كلام الله تبارك وتعالى. وهذا هو طريق سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومعنى أنه كلام الله أن الله تكلم به، يعني أنه سمعه من الله جبريل عليه الصلاة والسلام. معنى كون كلام الله عز وجل أن جبريل سمعه من الله عز وجل، وجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل عليه الصلاة والسلام، وكذلك كتب الله تبارك وتعالى الإيمان بها يتضمن الإيمان بأنها كلام الله، ووصف الله بأنه يتكلم، وأن كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت مسموع، كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت مسموع، كما قال عز وجل في ندائه لموسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الحديث أيضا في أن من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وكلم الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة، ويكلم الملائكة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الله تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة. هذا هو منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأهل البدع لا يثبتون لله الكلام، بل يقولون كلام الله مخلوق، أو يقولون هو كلام، هو الكلام النفسي. ومعنى الكلام النفسي أنه معان قائمة بذات الله تبارك وتعالى لا تسمع من الله عز وجل، يعني لا يتكلم الله بها بحرف وصوت. وهذا من البدع التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد ابتدع في الدين بدعة شنيعة، وكفره بذلك أئمة الإسلام. ومن قال كذلك بأن كلام الله هو المعنى النفسي فإنه قد ابتدع في الإسلام بدعة عظيمة. ومآل هذا القول وهو القول بأن كلام الله هو المعنى النفسي، مآله إلى القول بأن كلام الله مخلوق، وهو قول المعتزلة الذين أحدثوا في الإسلام هذه البدعة. فمن الإيمان بالكتب، كتب الله، من الإيمان بها أو يتضمن الإيمان بها الإيمان بأنها كلام الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يوصف بأنه يتكلم، وكلام الله يسمع من الله بلا واسطة، وكذلك يبلغ عن الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل أو بواسطة الرسل، أو يبلغ بتلاوته من المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فذكر الله عز وجل بأن ما يتلى من القرآن هو كلام الله عز وجل. والإيمان بالرسل كذلك هو الركن الرابع، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل. وقد ذكر الله أسماء، لبعض الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأولو العزم منهم هم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم سيدنا وسيد الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكر من أولي العزم إبراهيم أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر موسى وعيسى ونوحا عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل. وذكر الله تبارك وتعالى أسماء كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله تبارك وتعالى، فيجب الإيمان بما ذكره الله وسماه منهم، وما لم يذكر منهم يجب الإيمان به، يجب الإيمان به إجمالا، كما قال عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بكل ما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى، كل ما بلغوه عن الله من الأحكام ومن الشرائع ومن القصص ومن الوحي، هذا كله يجب الإيمان به والتسليم به. ويجب كذلك على كل مسلم أن يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. من آمن برسول وكفر برسول فهو كافر كفرا عظيما وكفرا صريحا. فمن آمن برسول وكفر برسول فقد كفر كفرا صريحا، ليس بعده كفر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من آمن بموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا كفرا صريحا وكفرا أعظم. ومن آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وكفر بموسى أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا صريحا وكفرا أعظم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والدليل أيضا من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بهم كلهم، لا يؤمن ببعض الرسل ولا يكفر ويكفر ببعض، فإن الإيمان بالبعض والكفر بالبعض هذا هو الكفر الأعظم والصريح، لأن الإيمان بالبعض والكفر بالبعض يدل على أن هذا الذي يدعي الإيمان أنه متبع للهوى وأنه ما وافق هواه قبله وما خالف هواه رده، واتباع الهوى هذا ضلال مبين. فلا بد أن يؤمن بالرسل كلهم. والنصارى يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب، وهذا كذب وافتراء على الله. فإذا أقروا بأنه نبي وجب الإيمان بكل ما يقول، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مبعوث ومرسل إلى الناس كلهم، فيجب الإيمان بما بلغ عن الله وبما قال تبارك وبما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبما أنزل الله عليه، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنصارى الذين يقولون بأن النبي مرسل إلى العرب أفتروا على الله الكذب وكفروا بذلك، وإقرارهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يوجب عليهم الإيمان بكل ما يقول، وقد قال بأنه رسول إلى الناس كلهم، بل هو رسول إلى الثقلين الإنس والجن، وليس بعده رسول، رسول النبي رسول إلى الإنس والجن، فهو رسول رب العالمين إلى الإنس والجن. وهكذا لا بد من الإيمان بالرسل كلهم، ولا بد من توقيرهم وتعظيمهم والإيمان بكل ما جاءوا به. الركن الخامس من أركان الإسلام المذكور في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام البعث بعد الموت، يعني اليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر، وهو قيام الناس من قبورهم للبعث، وهذا هو قيام الساعة، لابد من، وسمي اليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، ليس بعده يوم، آخر الأيام، وهذا اليوم هو يوم القيامة وقيام الساعة. وقيام الساعة إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية فإن الناس يخرجون من قبورهم ويبعث الله الخلق كلهم ويأتون لفصل القضاء. ومن الإيمان باليوم الآخر كذلك، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعد الموت والإيمان بعذاب القبر، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن هذه من أمور الآخرة وهذه من أحكام الآخرة، الإيمان بما بعد الموت. الموت لا يشك أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا أحد في على وجه الأرض لا يشك في أنه سيلاقيه، ولا يشك أحد في أنه حقيقة وأنه واقع لا محالة. لكن ما بعد الموت، ما بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت من سؤال منكر ونكير، فإن الرجل إذا مات والمرأة كذلك إذا ماتت سئل إذا دفن عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فيثبت الله المؤمن ويقول ربي الله، يعني يسأله الملكان الموكلان به من ربك وما دينك وما نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بنعيم القبر كذلك من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بنعيم القبر والإيمان بعذابه، فالمؤمن يتنعم في قبره والكافر والمنافق يعذب في قبره، وهذا ثابت بالأحاديث، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فيفتح للمؤمن في قبره منزله، يعني يرى منزله من الجنة، يقال للمؤمن هذا منزلك من الجنة، فيأتيه ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ويأتيه من روح الجنة ونعيمها. والفاجر والكافر والمنافق يفتح له باب إلى النار ويقال هذا منزلك من النار، فيأتيه من عذابها وسمومها. والدليل على عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال عز وجل فيهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون في يوم القيامة لا يعرضون على النار غدوا وعشيا، بل هم ملازمون، هم وغيرهم ممن خلد في النار ملازمون لها وما هم عنها بغائبين. وكذلك من الإيمان بالبعث من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الناس يبعثون ويخرجون من قبورهم ويجمعون، تجمع الخلائق في صعيد واحد لفصل الله بينهم وللقضاء بين عباده. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصحف،